بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب تقرأ جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد الدار رحمه الله، باب قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أبو عمر رحمه الله: هذا حديث يروى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسلام. نعم، ابتدأ المصنف رحمه الله بهذا التبويب، باب قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمصنف رحمه الله يميل إلى أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذكر طرقه وما فيها من علل، وإن شاء الله يأتي الحكم عليه في الأخير بعد المرور على كثير من طرقه والإشارة إلى الطرق والشواهد الأخرى. يقول هنا المصنف رحمه الله: هذا حديث يروى عن أنس بن مالك من وجوه كثيرة كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد. نعم، العلماء المتقدمون على تضعيفه، وبعض الحفاظ المتأخرين يذهب إلى تحسينه أو تصحيحه بمجموع طرقه وشواهده، وسنمر إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله: قرأت على أبي القاسم خاتم بن القاسم بن سهل الحافظ أن أحمد بن صالح بن عمر المغربي حدثهم قال: أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حاء، وأخبرنا خلف بن القاسم قال: حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الرحمن بن صالح بمصر قال: أخبرنا عبد الجبار بن أحمد السمرقندي قال: جميعا أخبرنا جعفر بن مسافر التنيسي قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن قرن الضبي عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم، قول ابن عبد البر رحمه الله: قرأت على أبي القاسم خلف ابن القاسم الحافظ. خلف ابن القاسم هو خلف ابن القاسم ابن سهل أبو القاسم ابن الدباغ الأزدي الأندلسي القرطبي، وصفه الحافظ الذهبي رحمه الله بقوله: الحافظ الإمام المتقن، وأنه من الحفاظ المتقنين أو المحققين. قال: وكان من بحور الرواية. قال الحميدي: جمع ابن الدباغ مسند أحاديث مالك ومسند أحاديث شعبة والكنى التي للصحابة وأقضية شريح وكتاب الخائفين وزهد بشر الحافي. قال: أكثر عنه شيخنا أبو عمرو يعني ابن عبد البر، وكان لا يقدم عليه من شيوخه أحدا، وبالغ في وصفه وقال: كتب بالمشرق عن 300 شيخ، وكان من أعلم الناس برجال الحديث وأكتبهم له، وهو محدث الأندلس في وقته. هذا خلف ابن القاسم بن سهل، كان لا يقدم ابن عبد البر عليه من شيوخه أحدا. وأما أحمد بن صالح بن عمر المغربي، وفي السند الآخر هو نفس أحمد بن عبد الرحمن بن صالح، فلم أقف له على ترجمة، تراجع ترجمته. قال: أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، وهو عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر السجستاني، ولد صاحب سنن أبي داود سليمان بن الأشعث، وهو إمام علام حافظ شيخ بغداد، كان من بحور العلم حتى إن بعضهم فضله على أبيه. تعرفون أبا داود صاحب السنن إمام من أئمة المسلمين، ولده بعضهم فضله على أبيه من حيث الحفظ والعلم، كان فقيها عالما حافظا كان يقال أئمة ثلاثة في زمن واحد، قال بعضهم أئمة ثلاثة في زمن واحد، ابن أبي داود وابن خزيمة وابن أبي حاتم. وقال الذهبي أيضا الرجل من كبار علماء الإسلام من أوثق الحفاظ. كذبه بعضهم منهم أبوه صاحب السنن قال ولدي عبد الله كذاب. قال الذهبي في السير لعل قول أبيه فيه إن صح أراد الكذب في لهجته لا في الحديث، فإنه حجة فيما ينقله أو كان يكذب ويوري في كلامه، ومن زعم أنه لا يكذب أبدا فهو أرعن. نسأل الله السلامة من عثرة الشباب، ثم إنه شاخ وارعوى ولزم الصدق والتقى. هذا في السير. ترجمة طويلة. إمام من الأئمة عبد الله ابن أبي داود، والحكايات والقصص في حفظه وسعة حفظه وإتقانه شيء كثير، ودخل في أمور أخذت عليه بعض الأمور. هنا شيء لا بس يعني يتذكره الطلاب. يقول أبو بكر بن أبي داود دخلت الكوفة ومعي درهم واحد فأخذت به 30 مد باقلة. الباقلة باللهجة العراقية أي الفول. فكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج، فما فرغ الباقلة حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. أخذ مد باقلة من الفول، الفول السوداني تعرفون ايش نسميه، اللوز. أخذ مد باقلة بكم؟ بدرهم. وجعل يكتب عن أبي سعيد الأشج، فما فرغ الباقلة حتى كتب 30,000 حديث عن أبي سعيد الأشج ما بين مقطوع ومرسل. هذا فيه شحذ لهمم أهل الهمم، إذا أخذوا فصفص ولا شيء حاولوا يذاكروا ما تيسر. هذا أخذ مد واحد وكتب 30,000 حديث. سبحان الله. طيب، قال أخبرنا عبد الجبار بن أحمد السمرقندي، لم أقف له على ترجمة. هؤلاء اللي نقول لا نقف لم أقف لهم على ترجمة، من استطاع يراجع من طريق الأجهزة. يعني هذه هناك يعني بعض الكتب مخزونة في الأجهزة، ممكن من الطريق الذي عنده قدرة على البحث يسأل عليه. أنا أبحث في الكتب التي معي. طيب، قال جميعا. نعم. ها على من؟ ها اي نعم، هو نفس هذا احمد بن عبد بن صالح واحمد بن عبد الرحمن بن صالح هو واحد. طيب، قال اخبرنا عبد الجبار بن احمد السمرقندي قال جميعا اخبرنا جعفر بن مسافر التنيسي من رجال التقريب صدوق، قال اخبرنا يحيى بن حسان وهو التنيسي ثقة، قال حدثنا سليمان بن قرم وهو الضبي ضعيف عن ثابت عن أنس إلى آخر. هذا السند ضعيف لضعف سليمان ابن قرم. قال رحمه الله وحدثنا أحمد بن عبد الله ابن محمد ابن علي قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن عن ثابت قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي فذكر في إسناده مثله. نعم، قوله حدثنا أحمد ابن عبد الله أو ابن عبد الله ابن عبد الله ابن محمد ابن علي، هو أحمد ابن عبد الله ابن محمد ابن علي ابن شريعة اللخمي الإشبيلي أبو عمر الإشبيلي أبو عمر، عرف بابن الباجي، عرف بابن الباجي. وصفه الذهبي في السير بقوله الإمام الحافظ المحقق. قال الخولاني كان أبو عمر، يعني هذا صاحب الترجمة، كان أبو عمر عارفا بالحديث ووجوهه، إماما مشهورا لم ترى عيني مثله في المحدثين، وقارا وسمتا، إلى أن قال وولي قضاء إشبيلية مدة يسيرة وأخذنا عنه كثيرا إلى أن نعم إلى آخره. وقال ابن عبد البر كان يحفظ غريبي الحديث لأبي عبيد وابن قتيبة، قال وشوّر في الأحكام وله 18 سنة، يعني كانوا يشاوروه القضاة في بعض المسائل وهو ابن 18 سنة. قال وجمع له أبوه علوم الأرض ولم يحتج إلى أحد رحل بأخرة، أبوه كان من كبار العلماء محدث الأندلس، وقال وكان فقيه عصره وإمام زمانه، ولم أرى بالأندلس مثله، كملت عليه مصنف ابن أبي شيبة، وكان إماما في الأصول والفروع. هذا أحمد ابن عبد الله بن محمد بن علي. قال حدثنا مسلم بن القاسم، مسلم بن القاسم ابن إبراهيم أبو القاسم الأندلسي القرطبي، وصفه الذهبي بقول المحدث الرحال، وقال ابن حزم كان أحد المكثرين من الرواية والحديث. قال ابن الفرضي، يتكرر معنا ابن الفرضي صاحب تاريخ علماء الأندلس، كتاب مطبوع تاريخ علماء الأندلس. قال ابن الفرضي سمعت من ينسبه إلى الكذب، وقال لي محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج لم يكن كذابا بل كان ضعيف العقل. قال وحفظ عليه كلام سوء في التشبيه. وقال ابن الفرضي كان صاحب رقى ونير نجات، ونير نجات كأنه كان مشعوذ، عنده شيء من الشعوذة. هذا كلام ابن الفرضي في لسان الميزان لابن حجر. وأفاد ابن حجر أن له كتاب في الخط في التراب، له كتاب في الخط في التراب، كأن في عنده شيء من الشعوذة. قال الذهبي في السير لم يكن بثقة، وقال الذهبي في الميزان أيضا ضعيف، وقيل كان من مشبهة، وله ترجمة طويلة. نقل ابن حزم عن يحيى بن الهيثم قال كان قوم يتحاملون علي بالأندلس وربما كذبوه إلى آخر. على كل هذا ليس بثقة، مسلمة ابن القاسم كما ترجمته في السير والميزان ولسان الميزان. قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن علان، علي بن الحسن ابن علان أبو الحسن الحراني. قال الذهبي في السير الإمام الحافظ محدث حران صاحب تاريخ الجزيرة جمع فأوعى. قال عبد العزيز الكتاني كان ثقة حافظا نبيلا. أبو الحسن علي بن الحسن ابن علان، علي بن الحسن ابن علان الحراني. قال الذهبي الإمام الحافظ محدث حران صاحب تاريخ الجزيرة. قال الذهبي بعد ما ذكر رحلاته قال جمع فأوعى، ونقل عن الكتاني أنه قال كان ثقة حافظا نبيلا. نعم. وجعفر بن المسافر إلى آخره تقدم. تفضل. قال رحمه الله وأخبرنا خالد بن جعفر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن الكلالي الدمشقي قال حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي قال حدثنا محمد بن هارون الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن بكر القرشي قال حدثنا حسان بن سياح عن ثابت بن قناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الإيتام في البحر. نعم. قوله أخبرنا خلف ابن جعفر تقدم أن صوابه خلف ابن أبي جعفر، هذا تصحيف، وصوابه خلف ابن أبي جعفر، هو خلف ابن أحمد القرطبي أبو القاسم المعروف ابن أبي جعفر. قال ابن الفرضي لم يكن يفهم، تقدم هذا. وشيخه عبد الوهاب ابن حسن الكلابي، هو عبد الوهاب بن حسن بن الوليد أبو الحسين الكلابي الدمشقي. قال الذهبي المحدث الصادق، ووثقه الكتاني عبد العزيز قال كان ثقة نبيلا مأمونا. قول حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي، هو الرقي الكوفي، روى عنه جماعة ولم يوثقه أحد، الرقي الكوفي. قول حدثنا محمد بن هارون الفلاس، هو محمد بن هارون أبو جعفر المخرمي الفلاس الملقب بشيطة، الملقب بشيطة، وقيل هو محمد بن أحمد بن هارون. قال ابن أبي حاتم حافظ ثقة، قال ابن أبي حاتم حافظ ثقة، محمد بن هارون الفلاس لقبه شيطة، شين وياء وطاء وألف شيطة. قال ابن أبي حاتم حافظ ثقة. قال حدثنا عبد الرحمن ابن بكر القرشي وهو صدوق قال حدثنا حسان ابن سياه بكسر السين ابن سياه هو حسان ابن سياه أبو سهل الأزرق البصري ضعفه ابن عدي والدار قطني وأبو نعيم الأصبهاني وقال ابن حبان يأتي عن الأثبات بما لا يشبه حديثهم فهذا السند ضعيف لضعف حسان بن سياح. هؤلاء يعني مشايخ ابن عبد البر يعني توبعوا، لكن علة هذا السند هو حسان بن سياح وهو ضعيف. تفضل تقرأ. قال رحمه الله حدثنا فيه ابن العرابي عن كيلجة قال حدثنا حرملة عن ابن وهب قال حدثنا حسان بن سياح عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فذكره بإسناده. عندك حدثنا به أو حدث به؟ أنت قلت حدثنا به. طيب عد القراءة. حدث به ابن الأعرابي عن كيلجة قال حدثنا حرملة إلى آخر. طيب هذا ابن الأعرابي هو ليس من مشايخ ابن عبد البر، فلهذا قال حدث به، هو شيخ مشايخ ابن عبد البر. ابن الأعرابي هو أحمد ابن محمد ابن زياد ابن بشر ابن جرهم أبو سعيد ابن الأعرابي المصري الصوفي نزيل مكة وشيخ الحرم. أحمد ابن محمد ابن زياد ابن بشر ابن درهم أبو سعيد ابن الأعرابي المصري الصوفي نزيل مكة وشيخ الحرم. وصفه الذهبي في السير بقول الإمام المحدث القدوة الصدوق الحافظ شيخ الإسلام. له ترجمة طويلة، هو من الرواة عن أبي داود في السنن، هو نقل سنن أبي داود وروى سنن أبي داود عن المصنف الإمام أبو داود، وقد وثقه جماعة، وثقه الخليلي والسلمي ومسلم بن قاسم ونعم هو إن شاء الله يعني صدوق له أوهام، ذكروا شيئا من أوهامه، حاله الخلاصة أنه صدوق له أوهام. وقوله كيلجة عن كيلجة، كيلجة هو محمد بن صالح أبو بكر البغدادي الأنماطي ثقة حافظ. كيلجة هو محمد بن صالح أبو بكر البغدادي الأنماطي ثقة حافظ. نعم هذا السند ضعيف لضعف حسان بن سياح. تقدم. تفضل تقرأ. قال رحمه الله وأخبرنا خلف بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن في دمشق قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف قال حدثنا أبو التبين هشام بن عبد الملك قال أخبرنا المعافي قال أخبرنا المعافي بن عمران معافى ولا معافى؟ هذا الألف صوابه المعافى. قال أخبرنا المعافى بن عمران قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حسام بن مصر عن مسلم بن دعوة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم قوله أخبرنا خلف بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب هذان تقدم في السند المتقدم. قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف هو أحمد بن عمير بن يوسف ابن موسى ابن جوصة هو المشهور بابن جوصة جيم وواو وصاد وألف ابن موسى ابن جوصة الدمشقي أبو الحسن ثقة، وصفه الذهبي بقول الإمام الحافظ الأوحد محدث الشام من أكابر الدمشقيين. قال الطبراني ثقة، وقال أبو علي الحافظ النيسابوري ركن من أركان الحديث. وأما الذهبي فقد قال تفرد بأحاديث ولم يكن بالقوي، وتكلم فيه بعضهم. وعلق الذهبي بقول ابن جوصة إمام حافظ له غلط كغيره في الإسناد لا في المتن. قال وما يضعفه بمثل ذلك إلا متعنت. وقال الذهبي في الميزان صدوق له غرائب. أما ابن حجر فقال في لسان الميزان، وقال مسلم بن قاسم كان عالما بالحديث مشهورا بالرواية عارفا بالتصنيف، وكانت الرحلة إليه في زمانه، وكان له وراق يتولى القراءة عليه وإخراج كتبه، فساء ما بينهما فاتخذ وراقا غيره، فأدخل الوراق الأول أحاديث في روايته وليست من حديثه، فحدث بها ابن جوصة فتكلم الناس فيه ثم وقف عليها فرجع عنها. هذه يعني علة الطعن فيه، كان له وراق فلما ساء ما بينهما أدخل دس بعض الأحاديث في كتبه، فما تنبه هذا العالم حدث بها فتكلم الناس يعني وطعنوا في رواياته فتنبه فرجع عنها الحمد لله. قوله هشام أبو التقي هشام بن عبد الملك، هو هشام بن عبد الملك ابن عمران أبو التقي اليزني الحمصي، وثقه النسائي. وقال أبو حاتم الرازي كان متقنا في الحديث، كان متقنا في الحديث. قال الذهبي في السير الإمام الحافظ المتقن. فبقي هنا قال عن المعافى بن عمران، المعافى بن عمران ثقة، قال حدثني إسماعيل بن عياش صدوق، إلا صدوق في رواية عن أهل بلده، وحسام بن مسك هذا بصري، فإسماعيل بن عياش يروي عن بصري فهذا ضعيف، الرواية ضعيفة. وحسام بن مسك متروك، حسام بن مسك متروك. ومسلم الأعور هو مسلم بن كيسان الضبي الملائي البراء الأعور متروك، متروك. حسام بن مسك هو البصري الأزدي متروك، ومسلم الأعور هو مسلم بن كيسان الضبي الملائي البراء الأعور متروك، ورواية عن أنس منقطعة. فإلى هنا وغدا نواصل إن شاء الله.